بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 ومن مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله. وقد انتهينا إلى هذا الفصل الذي فيه الكلام على الخليفة والإمام والسمع والطاعة، وهو فصل مهم. يقول رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمرائهم برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية. وقد دل على هذا الأصل العظيم أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة أولي الأمر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني وزره عليه، وزره عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. فطاعة ولي الأمر أو الخليفة أو الملك أو الحاكم أو الأمير مقيدة بالطاعة لهذا الحديث ولغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. واللفظ المشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى أحمد والحاكم، وصححه الألباني رحمه الله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا لحاكم ولا لأمير ولا لزوج ولا لأب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين ولو كانوا فجارا إذا أمروا بمعروف أو ما لم يأمروا بمعصية، فيما أحب الإنسان وكره، في المنشط والمكره. وهم بهذا امتازوا عما عليه الخوارج وأهل البدع ممن يشقون عصا الطاعة ولا يستجيبون لأمر أميرهم بحجة فسقه أو فجوره. الحديث يقول: فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، هو الذي يتحمل هذا الوزر وليس الرعية. ثم قال رحمه الله: من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. طيب لعله يتضح من الآية إن شاء الله. المؤلف رحمه الله الآن يشير إلى طرق نصب الخليفة أو كيف يعين الخليفة. يقول: من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه. فالخلافة أو الولاية تنعقد بأحد أمور ثلاثة، لواحد من ثلاثة. الأول اختيار أهل الحل والعقد له، اختيار أهل الحل والعقد له واجتماع الناس عليه، وهذا كما حصل مع صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، اختاره أهل الحل والعقد واجتمعت الأمة عليه. الثاني إذا عهد ولي الأمر لمن بعده، أوصى لمن بعده وعين من بعده، وهذا كما حصل من صديق الأمة لفاروق الأمة، فإن أبا بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه. والثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته، فيكون وليا شرعيا. مثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بولاية مروان بن الحكم بعد مقتل رواية عبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فغلب عبد الملك على الأمة وخضع الناس له. وقد أجمع الفقهاء قبل هذا الإجماع، الإمام القدامى أخذ هذا الكلام من عبارة شبيهة للإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد في رسالته المشهورة أصول السنة التي هي من رواية عبدوس العطار، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني فاجر يعني ليس كافرا لكنه مسلم عاص فاسق، وأمير المؤمنين، أما الكافر فلا يكون أمير المؤمنين ولا يعتبر وليا كما سيأتي. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. ثم قال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نفس عبارات من قدامة أخذها من إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. وقد أجمع الفقهاء على طاعة الإمام المتغلب، هذا المتغلب الذي أخذ الخلافة أو الحكم بالقوة وكان مسلما، وهذا شرط لا بد منه، فإن طاعته تجب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، يعني ولو ظلم ولو كان جائرا. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده انتهى من فتح الباري المجلد 13 صفحة 7: لا يستثنى من ذلك إلا إذا وقع السلطان في الكفر الصريح، فحينئذ لا تجوز طاعته وتجب مجاهدته لمن قدر عليها. السلطان المتغلب ولو كان جائرا حكي هذا الاتفاق على وجوب طاعته في المعروف. وسيأتي الكلام على مسألة الفاسق هل يخرج عليه أو لا. قول المؤلف: وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. تحرم المخالفة ويحرم الخروج. المخالفة يعني العصيان، عصيانه إذا أمر بمعروف فإنه يجب أن يطاع إذا أمر بمعروف. وشق عصا المسلمين محرم والخروج عليه محرم. فيه تحريم الخروج على أئمة وإن جاروا، ولم يقيد. أمر أولا بالسمع والطاعة للبر والفاجر، ثم حرم الخروج، ففيه تحريم الخروج على أئمة وإن جاروا، وهو ما استقر عليه مذهب أهل السنة. فلا يجوز الخروج على الحاكم لفسقه وجوره. شوفكم جالسين كده كهربين. مسائل العلم لا تؤخذ بالعواطف ولا بالعصبية، تؤخذ بالعلم، وكل قول يؤخذ منه ويرد، إلا قول صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، استقر عليه مذهب أهل السنة، وسيأتي أن الخروج على الفاسق كان مذهبا قديما للسلف، كان مذهبا قديما للسلف. لكن الذي استقر عليه مذهب أهل السنة في النهاية هو عدم الخروج على الفاسق. فلا يجوز الخروج على الحاكم لفسقه وجوره، بل لا يخرج عليه إلا لكفره كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، كما جاء النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. هذه بيعة نبينا صلى الله عليه وسلم أخذها على الصحابة: ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. والأصوليون يقولون إن الاستثناء معيار العموم، ما دام أنه استثنى وقال إلا أن تروا كفرا، معناها أن القضية الأولى قضية عامة، فلا يجوز الخروج عليه إلا في هذه الحالة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم يا الله فيه برهان. حديث الصحيحين. وروى مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون من حالهم وتنكرون من حالهم، فمن كره فقد برئ، كره أي بقلبه، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، ما داموا يصلون تحرم مقاتلتهم. يعني هل هذا خاص بكونه يصلي فقط؟ لا، هو إشارة إلى أنه لا يكفر. يعني نحن نجمع بين حديث عبادة وحديث أم سلمة: إلا أن تروا كفرا بواحا، ولا ما صلوا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فقهه قال: من فوائد الحديثين، لما تجمع الحديثين معا، من فوائد الحديثين أي حديث عبادة وحديث أم سلمة أن ترك الصلاة كفر بواحا، لأن هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا تقل إلا، وإلا هو إلا حالة واحدة، لا ينازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة، عبر عنها مرة إلا ما صلوا، وعبر عنها مرة إلا أن ترى كفرا بواحا. ولا يقول أحد فقط إن حالة الكفر الوحيدة هي ترك الصلاة، فهذا جهل، إنما قد يكون مصليا وكافر من وجه آخر، قد يكفر لوجه آخر فينطبق عليه الحديث. يقول الشيخ: من فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طيب، وعندنا أيضا روى مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وهذا صريح في أن أئمة الجور أو الفسقة لا يخرج عليهم، عند مسلم حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا لا يكون إلا لظلم جور أو فسق. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا كما قلت صريح في أن هذا الوالي يأتي المعصية. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الخروج على أئمة الجور كان مذهبا قديما للسلف، عمل به جماعة من السلف، خروج على الظلمة وليس الكفر، على الظلمة، ثم استقر الأمر على تركه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة الإمام الكبير الحسن بن صالح بن حي رحمه الله، قال ابن حجر: وقولهم كان يرى السيف، حسن بن صالح كان يرى السيف، وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه أو لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام. هذا الكلام كله ابن حجر. قال: والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد، وكان يرى هذا الرأي جواز الخروج على أئمة الجور، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد. وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلى خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يعتبر به عن الحسن، وإن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد. انتهى من تهذيب التهذيب، الجزء الثاني صفحة 250. الشاهد منه قوله: وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأى الأئمة المفاسد المترتبة على الخروج على الظلمة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كلام طويل ومهم في منهاج السنة النبوية، الجزء الرابع صفحة 315، الجزء الرابع صفحة 315، سنقرأه بطوله. قال: كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، أفاضل المسلمين كانوا ينهون عن ذلك، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهم ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ابن عمر وابن مسيب وعلي بن حسين حسن البصري ومجاهد. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة، استقر أمر أهل السنة. طبعا واضح أن شيخ الإسلام يرى أن الخروج على هؤلاء قتال في الفتنة، لأنه ذكر حالات

أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد منه أيضا هو قوله إن استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة والصبر وعلى جور الأئمة وترك قتالهم، وأنهم يذكرون هذا في معتقداتهم. ثم حكي الإجماع، حكى المتأخرون الإجماع على منع الخروج على الفاسق، حكى المتأخرون الإجماع على منع الخروج على الفاسق. قال النووي رحمه الله بعد تفسيره الكفر البواح بالمعصية الظاهرة، النووي رحمه الله يفسر الكفر البواح بالمعاصي الظاهرة، لكن سيميز الخروج ممنوع الفاسق ولكن سيباح الإنكار عليه. يقول والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى، تعلمون أن هذه معاصي. ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. تأمل هذا الفقه في التمييز بين إنكار منكرات الإمام الفاسق وبين الخروج عليه. يقول إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وهذا حق عليه أمر السلف جميعا، لا كما يقول بعض الناس إن إنكار المنكر على الولاة نوع من الخروج. إنكار المنكر العلني بإنكار علني، يعني المنكر المعلن إذا أنكر علنا، هذا فيه وقائع كثيرة من حال السلف، وفيه عموم النصوص بإنكار المنكر وليس خروجا، وهذا لا يعد خروجا، هو إنكار للمنكر العام. ولهذا ما زال أهل العلم إلى يومنا ينكرون المنكرات العامة من الربا والاختلاط وغيره، وإن وقع فيها الحكام. قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث، هذا كلام النووي رحمه الله، بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قال وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا الشافعية أنه ينعزل بالفسق، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وسبب تحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد الكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وهذا حق ولا شك. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال وكذلك عند جمهورهم البدعة، إذا وقع في البدعة. قال وقد قال بعض البصريين تنعقد له الإمامة وتستدام له لأنه متأول. قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع. إذا لم يقع إلا لطائفة فإنهم يخرجون على الكافر عند القدرة، وأما المبتدع فلا يخرجون إلا إذا خرجت الأمة كلها واستطاعت عزله. ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام. وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه قبل الدخول في الإجماع. الحقيقة نحن لا نسلم بالإجماع، نحن لا نسلم بالإجماع، إنما كما قلنا من السلف من خرج على الفاسق واستقر الأمر، يعني عبارة شيخ الإسلام عبارة دقيقة، استقر الأمر على ترك ذلك، لكن لا يقال إجماع. فلم يزل عند الفقهاء، وبعد هذه الفتن اختلف الفقهاء في الحقيقة في الخروج على الفاسق وفي عزله وفيما لو طرأ عليه الفسق، كما سمعتم في هذا الكلام الذي حكاه القاضي عياض، وكما هو مشهور، وكما حكاه القرطبي رحمه الله في أول سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وحكى أن الجمهور يرون الخروج على المبتدع والجمهور يرون الخروج على الفاسق. فالنووي رحمه الله هنا يقول: وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق، لا بأس، الجماهير لكن ليس إجماعا، لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، يعني النووي ينقل عن القاضي أنه غير مسلم بالإجماع، وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله: ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. هذا رأي أن الحجاج خرج عليه بكفره ليس لفسقه، لكن تعلمون أن القول بكفر الحجاج قول قليل جدا، قول قليل كالنقل عن طاووس رحمه الله وبعض السلف، قلة من السلف كان يرون كفر الحجاج. فإن أجيب عن الحجاج بهذا فكيف أجاب عن الخروج على يزيد ومن ذكر معه؟ قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. قيل إن هذا خلاف سابق، نحن نقول إن الأمر استقر استقرارا عمليا ومنهجيا ألا يخرج على أئمة الجور، وسجل أئمة السلف ذلك في معتقداتهم، ولا يلزم بالضرورة أن يوجد إجماع فقهي بالمعنى المعتبر. فالخلاف موجود وموجود إلى يومنا هذا، ومن الباحثين المعاصرين الفقهاء من يرى جواز الخروج عن الفاسق، والمسألة مقيدة للجميع بالقدرة طبعا. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما نقل كلام النووي رحمه الله على أن الكفر البواح والمعصية، وأتى بعض روايات الحديث إلى أن تروا معصية، قال: والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، لا يخرج عليه إلا عند الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، يعني كالإنكار عليه الذي هو ليس خروجا، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم. هذا من فتح الباب. والخروج على الحاكم الكافر مقيد بالقدرة ولا شك. والخروج على الحاكم الكافر أو جواز الخروج عليه محل إجماع أيضا، إذا كان كافرا، إذا طرأ عليه الكفر أو تغيير الشرع كما سبق عن القاضي، وكما نقل الحافظ ابن حجر عن إسماعيل القاضي رحمه الله أيضا الاتفاق على ذلك، لكن في جميع الأحوال مقيد بالقدرة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه الجزء السابع صفحة 119، قال: ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح. لا يجوز الخروج إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان، ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. قال: أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا، لأن خروجهم يضر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق، ولكن إذا كانت عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه، وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ أمر الله، فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدرة على نصر الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق. وهذا هو الكلام الوسط الذي تقوم عليه الأدلة، أن من كفر فإن الأصل هو الخروج عليه لكفره، لكن هذا مقيد بالقدرة والاستطاعة، وإلا حصلت الفتنة العظيمة واستبيح المسلمون ولم يكسبوا شيئا. في موضع آخر يقول الشيخ: إنما القواعد أن المفسدة لا تزال بما هو مثلها أو أعظم منها، يعني أن تخرج فئة قليلة من المسلمين ضعيفة على حاكم كافر معه جيش وسلاح، فتباد هذه الفئة أو توضع في السجون والمعتقلات ويحرم المسلمون من خيرهم ومن دعوتهم، فهذا لا يقول به عاقل. ولهذا رأيتم تراجع كثير ممن كان يتبنى مثل هذا الرأي لما علموا أنه لا جدوى منه. ونحن بين طرفين ووسط، بين طرف يغالي في تقديس الولاة والحكام، وربما حكم على الكافر المعلوم بالضرورة كفره بأنه ولي أمر المسلمين، فهذا غلو عظيم وجهل وتفريط في معرفة الواقع ومعرفة الشرع. وبين من إذا علم كفر الحاكم استعجل الخروج عليه بقوة ضعيفة فيباد ويبتلى ويمتحن، وقد يثبت وقد لا يثبت، ولا تجني الأمة من وراء صنيعه خيرا. فالواجب في هذه المسألة أن يكون الإنسان على علم وبصيرة بمتى يكون هذا الحاكم فاسقا ومتى يكون كافرا، وهذه مسألة عظيمة وتحتاج إلى تفصيل، سيكون تفصيلها إن شاء الله معنا في شرح الطحاوية، ولا يناسب هذا الشرح المختصر الكلام فيها لأنه سيكون نوعا من الاستعجال. هذه هي دورة التأصيل العلمي الأولى، فلا يليق أن ندخل فيها في مسألة الحاكمية، فهذا ليس من باب التشويق بل هو من باب العلم. العلم يبدأ فيه بهذا التدرج. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع، ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء يعني ترك الإصغاء إلى كلامهم. من أصول أهل السنة مجانبة البدعة وأهلها، ومجانبة البدعة وأهلها وترك مجادلتهم وترك الإصغاء إليهم وترك النظر في كتبهم، هذا من أصول أهل السنة، هجران أهل البدع وعدم مجالستهم وترك الإصغاء إليهم أو النظر في كتبهم. وقد دل على مشروعية الهجر لأهل المعصية وأولى منهم أهل البدعة هجره صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه ولصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك. وقد استفاض عن أئمة السلف الأمر بهجر المبتدعة والتحذير من مجالستهم. قال أحمد رحمه الله في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك، بالمناسبة نحن عندنا غدا إن شاء الله شرح أصول السنة في دورة في القصية إن شاء الله، شرح أصول السنة من العصر العشاء الخميس والجمعة، سنشرح نصف الرسالة ثم بعد شهر ونصف سنشرح نصفها الآخر إن شاء الله في القصية، أصول السنة لمن أحمد. قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا الهجر يتحقق به عقوبة المبتدع والتضييق عليه وتنفير الناس منه وعدم الاغترار بحاله وصيانة القلوب عن شبهاته، فربما علق بالقلب شيء منها فيهلك ويزيغ. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الكبير العظيم سفيان بن سعيد الثوري، نقل عنه قوله: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. بعض الناس يتساهلون في قضية سماع أهل البدع ومناظرة أهل البدع. وعنه: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم إلا إذا كان يذكر الباطل وردهم. ثم قال الذهبي: قلت أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتهى من سير أعلام النبلاء المجلد السابع صفحة 261. يعني لا يغتر الإنسان بشيء مما عنده من العلم فيقول إني أثق في ما عندي، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ومن أذكياء الناس من انحرف بمجالسة أهل البدع كما حصل مع الإمام ابن عقيل رحمه الله، وهذا من أذكياء العالم، من أذكياء العالم. عقد الآجري رحمه الله فصلا مهما في كتاب الشريعة في ذم الخصومات والجدال، وساق فيه آثارا سلفية في النهي عن ذلك وعن مجالسة أهل الأهواء. لكن قبل أن نكمل، أهل البدع المقصود بهم أهل البدع الظاهرة المعلومة الحقيقية، لا ما يتوهمه الناس بدعا، أهل البدع كبدعة الإرجاء وبدعة التكفير أو الخروج أو الخوارج أو بدعة نفي الصفات أو التعطيل أو نفي العلو أو خلق أو بدعة خلق القرآن. لكن من يبدع إخوانه المتبعين للسلف مثلا لأنهم لم يبدعوا فلانا من الناس، هذا يسمى التبديع بالسلسلة. يعني رجل سلفي لم يتفوه ببدعة ولم يعتقد بدعة، لكن غاية أمره أنه يقول أنا لا أبدع فلانا لأني أراه جاهلا أو أراه متأولا أو أراه مجتهدا أو أخاف أن أدخل في هذه المصيبة وأتحمل الوزر، أو أنا أقلد الشيخ الكبير الفلاني الذي لا يبدع فلانا. هذا كيف يبدع من لم يبدع؟ وهكذا نقول من لم يبدع مبتدع، ومن لم يبدع هذا فمبتدع. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. وكما نحن نشترط في التكفير إقامة الحجة وشروط التكفير وانتفاء الموانع، فنشترط هذا في التبديع كذلك. فرجل وقع في البدعة لا يعني أنه مبتدع، فضلا عن أن تقول إن من لم يبدعه كان مبتدعا. يعني الذي وقع في البدعة نفسها نحن لا نبدعه قبل أن تقام عليه الحجة، فضلا عن أن تقول الذي لا يبدع يصير مبتدعا. هذا إشكال كبير. وبعض الناس إذا قرأ هذا الكلام انصب ذهنه إلى إخوانه، إلى إخوانه ممن هم لا يبتدعون بدعا، إنما غاية أمرهم أنهم لا يبدعون فلان أو فلان أو لا يحكمون على فلان أو فلان. فهذه من مصائب هذا العصر، من مصائب هذا العصر. ونحن نعلم أن أئمة كبارا التمسوا العذر لأناس من أعظم من وقعوا في البدعة، التمسوا لهم العذر، لم يبدعوهم. وشيخ الإسلام كان يقول وإني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تبديع أو تفسيق حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة، من أعظم الناس نهيا. وقد يكون هذا الذي وقع في البدعة مجتهدا، قد يكون مجتهدا أو مقلدا أو متأولا، فكل له حالته. فالتبديع بالسلسلة منهج خارج عن منهج السلف. فهمتم ما معنى التبديع بالسلسلة؟ من لم يبدع من لم يبدع من لم يبدع بهذا لا يبقى معك أحد. وكيف ألزم فلانا من عوام الناس أو من أنصاف طلبة العلم بدع فلانا؟ يا أخي هذا ليست وظيفته، ليست وظيفته. حسبك منه أن يبرأ من البدعة، أن يبرأ من البدعة. يعني فلان من الناس أنت تراه مبتدعا، تحمل أنت المسؤولية، تحمل أنت المسؤولية وبدعه. طيب وأمرك إلى الله عز وجل، فتقول لنا هذا الرجل عنده بدعة، تبين فعلا أنها بدعة، فحسبك من أخيك أن يكون متبرئا من هذه البدعة لا يقول بها، حسبك هذا. أما أن تلزمه أن يبدع كما أنت بدعت فهذا إلزام بما لا يلزم. وأنا غير ملزم شرعا أن أبدع كل من وقع في البدعة، أنا غير ملزم بهذا، لأنه قد أحتاج إلى استيفاء شروط، إلى معرفة الحال، إلى الوقوف على بينات، إلى معرفة هل كان جاهلا أو مقلدا، لا سيما إذا كان الرجل قد مات. فحسبك أن تقول أنا أبرأ من هذه البدعة ولا أدين بها، وهذا كاف لتكون من أهل المنهج السلفي. وعلى هذا رأينا مشايخنا بحمد الله عز وجل، على هذا رأينا مشايخنا. وكل سلف لهم ورثة، لهم ورثة. ونحن رأينا من ورثة السلف الشيخ المختار الشنقيطي، الشيخ عبد الله الغليمان، الشيخ محسن عباد، الشيخ وقبلهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وكلهم على هذا الذي أقول، على هذا الذي أقول لا تبديع بالسلسلة، لا تبديع. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذا كلام ساقط شرعا، هذا كلام ساقط شرعا. الأجري رحمه الله ساق آثارا سلفية في النهي عن مجالسة أهل الأهواء، ثم قال والتعبير بأهل الأهواء تعبير سلفي عميق ودقيق. قد يكون الرجل من أهل الأهواء ولا يكون مبتدعا، قد لا تثبت عليه البدعة لكنه من أهل الخصومة والمراء والجدل، وكثير من أصحاب الفتن في زماننا هذا ينطبق عليهم أنهم أهل الأهواء، أتباع كل ناعق، أهل الأهواء. يعني من نظر في صالح علماء مصر ودعاتها فقال كل هؤلاء مبتدعة، ماذا نسميه هذا؟ ماذا نسميه؟ يعني بعض الناس عياذا بالله، عياذا بالله، ما من صالح معروف في مصر الأمة كلها تدعو له وتثني عليه، والأمة لا تجتمع على ضلاله. ولا أحب أن أذكر أسماء هؤلاء الفضلاء مع هذا القدح فيهم، لكنهم معلومون، يعني رموز المنهج السلفي في مصر. أنا رأيت من يضع موقعا على الإنترنت ويقول السلفية في مصر ثم يبدعهم واحدا واحدا، كيف يسمى هذا؟ هذا لا شم العلم ولا عرف منهج السلف، هذا صاحب هوى، صاحب هوى وجهل. وهم يظنون أننا لا نتكلم عليهم خوفا منهم، معاذ الله، ليس خوفا منهم، هم لا يستحقون أن يتكلم عليهم. وأيضا نحن نرغب في دعوتهم، نحن نرغب في دعوتهم وهدايتهم، لأنهم مساكين. حرم هذا الصبي من العلم فانطلق لسانه في الأكابر، في الأكابر. لا يمكن، لا يمكن أن يكون خيار الأمة الذين علموا الناس المنهج السلفي والدعوة إلى الله ونشروا السنة، لا يمكن أن يكونوا مبتدعا، لا يمكن، هذا قدح في الدين، لا يمكن. ثم يكون أصحاب المنهج السلفي أناس مغمورون لا يعرفون، ويقول لك الحق ما كان، الجماعة ما جماعة ما كان الحق ولو كنت وحدك. ولا من سلفهم؟ من شيوخهم؟ نحن عندنا الآن نستطيع أن نعد عشرات المشايخ الكبار العلماء الراسخين المبرئين من هذا المنهج قديما وحديثا. وهؤلاء المغالون في التبديع ينقمون على هؤلاء جميعا، في الحقيقة ينقمون على شيخ الإسلام في الباطن فيما بينهم، وعلى الذهبي المتساهل، وعلى ابن باز رحمه الله الذي أثنى على فلان وفلان، وعلى ابن عثيمين رحمه الله. وأنا أعرف هذه الأمور عن يقين، ماذا يقولون، ماذا يقول هؤلاء عن مشايخنا، لكن يخفون هذا عن صغارهم، يخفون هذا عن صغارهم. كل من لم يكن مع هذه الفئة فهم يرون أنه ضدها. الإمام الأجري رحمه الله يقول: فإن قال قائل، وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد على قوله؟ قال الأجري: قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهذا الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. أنت رجل صاحب علم ويأتيك مبتدع ينازعك ويخاصمك، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة؟ السلف كانوا أبعد الناس عن هذه الخصومات والمجادلات، احذر من المجادلة، احذر. كانوا يقولون: لا يؤويني وإياك إلا سقف المسجد، اسمع مني كلمة، كانوا يقولون، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وبهذا أماتوا البدع. السلف يقولون أكثر البدع أتت من الخصومات، أتت من هذه المناقشات، لأنك كلما ناقشته وأعطيته حجة وأعطاك حجة قويت البدعة في نفسه وتعصب لرأيه. لكن تخيل لو جاءك فقلت له: لا، لا أتكلم معك ولا أسمع منك، إذا كنت تريد النصيحة فاسمع مني أنا فقط ثم انصرف. هكذا يقول السلف: لا أسمع منك ولا أمكنك ولا تدخل بدعتك في أذني. هذا المنهج العظيم هو أعظم المناهج في قمع أهل البدع. ما أنت براد عليهم بشيء أشد من السكوت، السكوت لا تمكن أذنيك من صاحب البدعة، وبهذا أنت تقمعه وتقهره. وكلما جاء يرغي ويزبد قلت له: لا أسمعك ولا أريد وأنا في غنى ولست بشك من ديني وابحث عن شاك مثلك، هذا هو أحسن علاج. يسلم قلبك وتحافظ على وقتك وتكون متبعا للسلف الصالح. هذا هو منهج السلف. الأجري يقول إنه بقي شوي. الأجري يقول هذا الذي نهينا عنه صاحب علم، وهذا الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بأرشد ما يكون من البيان وبالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال ندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، هذه الحجج التي يقولها الشباب اليوم، ندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلم به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كما قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا منصور بن سفيان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت. ثم قال الأجري رحمه الله ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ألم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال ألا تناظر في الدين، فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. انتهى. بعض الأحبة كلموني مرات نأتي لك بفلان من جماعة التكفير، نأتي لك بفلان من الأشاعرة، هذا مرفوض تماما. نحن على منهج السلف في ترك مجادلة أهل الأهواء والبدع. من جاء مسترشدا أرشدناه، من جاء متعلما علمناه، من أحب أن يستمع نسمعه، وأما المناظرة والمجادلة والخصومة فهذا ليس من منهج السلف. وهذا هو الأصل العام عند أهل السنة. قد تباح المناظرة في حالات ضيقة، وأكثر مناظرات السلف كانت اضطرارا وإلجاء. يؤتى بأحمد من السجن ويقال له ناظر، وهكذا أئمة السلف يؤتون بهم مقيدين ليناظروا. ومسألة هجر المبتدع مسألة تنبني على المصالح. نحن ذكرنا مصالح من الهجر، التضييق عليه، زجر الناس عن الجلوس معه. إذا لم تتحقق هذه المصالح كان الهجر ممنوعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الهجر يعني قد نختار التعامل الحسن مع صاحب البدعة وأن نعامله المعاملة الطيبة أفضل من هجره رغبة في هدايته. قال شيخ الإسلام وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان الهجر مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر. تأمل هذا الفقه، لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، المصالح والمفاسد. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة. يعني لو قلت بالهجر فإنك ستهجر الناس ولا تتمكن من دعوتهم وأنت ضعيف أيضا، وهجرك لا يؤثر ولا يفيد. وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. انتهى مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 206. والشيخ العثيمين رحمه الله في شرح اللمعة يقول: إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، بل ربما يكون مطلوبا لقوله تعالى: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. وقال أيضا في مسألة النظر في كتب أهل البدع: لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب به ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه رحمه الله. يقول المؤلف: وكل محدثة في الدين بدعة. نحن سنكمل الجمل هذه أو استعدون. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. البدعة ما أحدث في الدين ولم يدل عليه دليل، وكل بدعة ضلالة، لأن هذا نص المعصوم صلى الله عليه وسلم كما كان يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمة البدعة هذه. انتهى من جامع العلوم والحكم. وصلاة التراويح جماعة ليست بدعة شرعية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أياما وليالي وتركها خشية أن تفرض، فأحياها عمر رضي الله عنه وأحياها الصحابة، فهي بدعة من جهة اللغة. قول المؤلف: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة. من علامة أهل السنة أنهم ليس لهم اسم يتسمون به غير الإسلام والسنة والأثر واتباع السلف، فهم أهل السنة وأهل الأثر وأتباع السلف والسلفية والسلفيون، فهذه كلها معاني وألفاظ صحيحة مستقيمة تدل على التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تدل على تحزب أو تعصب لفكرة معينة أو مسألة معينة. وأما أهل البدع فهم يتخذون أسماء محدثة يوالون ويعادون عليها. سئل مالك رحمه الله عن السنة فقال: هي ما لسم له غير السنة، وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى ابن عبد البر قال: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله وبين الله تعالى. قال مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. ثم مثل المؤلف رحمه الله بأهل البدع ببعض الفرق، قال: كالرافضة. والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين رضي الله عنه حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضوه، وتسموا بالإمامية وبالإثنى عشرية، ولهم أصول ضالة كفرية كثيرة، منها القول بعصمة الأئمة والتقية وتكفير الشيخين بل تكفير أكثر الصحابة، والقول بتحريف القرآن وعبادة الأئمة والأولياء دعاء واستغاثة وطوافا إلى غير ذلك من ضلالاتهم. ثم قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان، ومذهبهم من شر المذاهب وأخبثها، فهم ينفون أسماء الله وصفاته ويقولون بخرق القرآن وبالجبر في باب القدر، ويقولون في الإيمان بأنه مجرد التصديق أو المعرفة، والكفر عندهم هو التكذيب أو الجحد. وقد قتل جهم سنة 121 من الهجرة، قتله سلم بن أحوز. الخوارج وهم من خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قبول الحكمين، وقد ذهبوا إلى تكفير علي ومعاوية وغيرهما من الصحابة، وكفروا مرتكب الكبيرة، ومنهم من أنكر السنة. القدرية وهم نفاة القدر، وأول من أظهر القدر هو معبد الجهني في آخر عصر الصحابة، وسبق بيان مقالتهم عند الكلام عن القدر. المرجئة وهم من أرجأوا العمل وأخروه عن الإيمان، وهم فرق، منهم الغلاة كالجهمية، ومنهم الكرامية، ومنهم مرجئة الفقهاء كما سبق معنا. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، سموا معتزلة لأمر الحسن البصري رحمه الله لواصل أن يعتزل مجلسه، وقد ذهبوا إلى تكفير مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وأنه مخلل في النار، وقالوا بنفي الصفات وخلق القرآن ونفي العلو، وأنكروا خلق أفعال العباد، وأنكروا رؤية الله في الآخرة إلى غير ذلك من ضلالاتهم. الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، قالوا في الإيمان إنه قول باللسان، ولهم ميل إلى التشبيه مع إثبات الصفات. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أول من نفى الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى كالمحبة والغضب والرضا والفرح. السالمة أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري المتوفى سنة 297، والسالمية يغلب عليهم التصوف ويثبتون الصفات مع شيء من الغلو في بعض نسخ لمعة الاعتقاد، الكلابية بدل السالمة، وفي بعضها السالمة بدل الكلابية. قال رحمه الله: ونظائرهم، أي من كان على مثل ما هم عليه أو أشد، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، وهؤلاء يدخلون في عداد الفرق الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، رواه ابن ماجه وصححه البصيري والألباني. قال رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مسابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. يقول رحمه الله: إن الانتساب إلى الأئمة الأربعة المتبوعين في الفقه ليس مذموما، الانتساب إلى أبي حنيفة وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد رحمه الله جميعا ليس مذموما، وهذا يقيد لئلا يكون الانتساب على وجه العصبية والتحزب وعقد الولاء والبراء، فإن هذا مذموم ولا شك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالى بهذه الأسماء ولا يعادى عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. قال المؤلف أو قوله: فإن اختلافهم في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون مذمومون، هذا ليس مدحا للاختلاف، فإن الاتفاق خير من الاختلاف، وإنما المراد أن هؤلاء المختلفين مجتهدون لا يلحقهم ذنب، وقد يكون في اختلافهم سعة ورحمة لمن بعدهم. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 159: قال: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم، إذا ضاع الحكم الشرعي بسبب الاختلاف لم يكن رحمة، لكن إذا علم الحكم وعرفه أناس وخفي على أناس فكان رحمة لمن خفي عليهم الحكم كان رحمة. قال: ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب السعة، كتاب السعة. وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله بعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من شدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهكذا ما يوجد في الأسواق من المطاعم والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوبا، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة. وقال رحمه الله: ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال أي مالك: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم، وصنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف ولكن سمه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. طبعا هذا الأخذ لا يكون تشهيا، إنما رجل عامي مذهبه مذهب من يفتيه، استفتى إماما فأفتاه بالحل، وهذا استفتى فأفتاه بالحرمة، فصار في الأمة هذه السعة، أناس يأخذون بهذا وأناس يأخذون بهذا. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، الاجتهادية، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى مجموع الفتاوى الجزء 30 صفحة 80. يعني إلقاء الأسئلة بهذه الطريقة غير لائق. ثم ختم رحمه الله العقيدة بقوله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة